قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وأولى حلقات الجزء الثاني من برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. مرحبا بكم في أولى حلقات الجزء الثاني. أهلا وسهلا، يعني مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك، وأهلا بكم مرة أخرى، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبل منا ومنكم، وأن تكون هذه الحلقات لنا وللمشاهدين والمستمعين في ميزان الحسنات بإذن الله، وتكون خالصة لوجه الله الكريم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو مقصدنا في كل ما نقدم. بارك الله فيك. جميل أن نبدأ هذا الجزء الثاني بهذا الدعاء الجميل نتقرب إلى الله عز وجل، لأن يعني كان الصحابة يحفظ الواحد منهم الآيات العشر من كتاب الله ثم يتوقف حتى يعمل بها، ثم يحفظ العشر التي تليها حتى يعمل، فقالوا فتعلمنا العلم والعمل مع حفظ كتاب الله. جميل هذا المنهج. طبعا يعني ليس من الصواب أن نحفظ القرآن كاملا ثم نحاول. القرآن إما حجة لك أو حجة عليك، هو حجة في كلا الحالين، هو حجة. فكيف يعني بالإنسان أن يحفظ ثم بعد ذلك؟ عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 8 سنوات، وكان رجلا ألمعيا ذكيا يستطيع أن يحفظها في شهر واحد، لكن حفظها بالعمل. عملها. كما قلنا من قبل، هو هم أعربوا قولا وعملا. ثم جاء الخلف الذي من بعدهم فأعربوا في القول ولحنوا في العمل. ونحن لحننا في القول ولحننا في العمل. نعم. الله أكبر. نسأل الله السلامة والهداية بإذن الله. طيب سيدي، يعني لنتبادل الأماكن ولو لدقيقة واحدة، وهذه عادتي مع فضيلتكم دائما في هذا البرنامج أو في برامجنا الماضية والمنصرمة، هو ربما يتساءل سائل من السادة المشاهدين والمستمعين ما الحكمة من تدارس سيرة الصفوة والسيرة بوجه عام في هذا البرنامج في هذه الأيام؟ هل من فائدة محددة أو مجموعة من الفوائد لهذا؟ يعني أولا نحن الأمة كلما يعني ادلهمت الخطوب من حولها وازدادت غياهب الظلم والظلام والظلمات البعد عن الله سبحانه وتعالى، احتجنا إلى من يضيء لنا الطريق، ولن يضاء طريقنا إلا بصفوتنا، هؤلاء القدوة من لدن آدم إلى أبنائه من الرسل إلى أبنائه من المختارين والمصطفين الأخيار الذين أحاطوا بالرسالات. فلك يعني كإنسان مسلم يحتاج إلى من يرفع له الضوء ليرى ويستبين طريق النور. لن يكون طريق النور إلا بقدوة صالحة ينطبق أو عليها آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لن يظهر لنا هذا إلا في هؤلاء الصفوة. وقد أوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لأننا نحن عندما نسرد حياتهم تفصيلا بإذن الله رب العالمين، وهذا إعدادنا في الجزء الثاني. يعني الجزء الأول كنا نحكي إن نقص لمحات ثم نسقطها إلى الواقع. الآن سوف نخص تفصيلا حياتهم، تفاصيل حياتهم البيتية الزوجية، الأبناء كيف ربوا أبنائهم، كيف تعاملهم مع المجتمع، كيف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، من الذي صدقهم، من كذبهم، لماذا من صدقهم صدقهم، ولماذا من كذبه، ما حجة المصدقين وما حجة المكذبين. ثم بعد ذلك نستطيع أن نجمل القضية، لماذا هذا من الصفوة. فسوف يكون ديدادنا إن شاء الله في الجزء الثاني من صفوة الصفوة، ونحن نتكلم عن أنبياء الله ورسله، أننا نتوقف تفصيلا عن سيرتهم، لأننا سوف نأتي بعد ذلك إلى سيرة خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنعيش معه لحظة بلحظة وساعة بساعة، نراه في بيته زوجا وفي بيته أبا وفي مجتمعه قائدا وحكيما وعالما ومتعلما ومتصدقا ومجاهدا، سوف نراه في ساعات الغضب وفي ساعات الهدوء وفي ساعات الفرح وساعات الانتصار وفي ساعات الهزيمة، سوف نراه إنسانا كما أننا نعيش معه. ثم نأتي بعد ذلك إلى تلاميذه الكبار فنزورهم في بيوتهم ونزورهم في بيئتهم ونوضح البيئة التي نشأوا فيها ونرى كيف أنتجت هذه البيئة هذه العينات يعني هذه العمالقة هؤلاء العمالقة الكبار، لنقترب منهم ونستشعر أبوتهم لنا ونستشعر بنوتنا لهم ونستشعر أننا لنا أصدقاء في عرض التاريخ وطوله، يعني ونجلس معهم ونحادثهم ونسمعهم يحادثوننا وننقل هذه الصورة إلى إخواننا المشاهدين والمستمعين كي يكونوا معنا، يعني كأننا نجلس لنزور بيت أبي بكر ونزور بيت عمر ونذهب إلى أبي ذر ونذهب معه إلى الردذة وهو منفي، ثم نذهب مع بلال رضي الله عنه وهو ذهب إلى حمص، وعندما جاء ليزور المدينة في زمن عمر ويؤذن سوف نتبع حركاتهم حركة حركة من الألف إلى الياء بإذن الله، إن كنا إن شاء الله من أهل الدنيا وإن لم يكن فقصدنا أن احنا نوينا هذا صدقا حتى يعني أعيد يعني نعيد الأمة إن شاء الله إلى يعني أو نردها إلى قدوتها ردا جميلا حسنا. ولنعرف أن في أجدادنا أناسا يقتدى بهم ويهتدى، لا تجد في أمة من الأمم قدوات أصلح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يعني نصروا الرسل ونصروا الأنبياء، ولهذا حذفت سيرتهم من التربية والتعليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوقظ أمتنا مرة أخرى لتعود إلى إلى إلى ما كان عليه أجدادنا من سيرة السلف الصالح التي سوف نرى الخير فيها كله. نعم. لن ترى خيرا إلا في هؤلاء الصفوة رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على من علمهم عليه الصلاة والسلام. إذا نشر الحوار مع فضلاتكم ولتكن بمثابة حلقة تمهيدية للجزء الثاني من الصفوة، ندندن حول مفهوم الصفوة لماذا وجد، ثم نفتح بعض الاتصالات مع السادة المشاهدين والمستمعين في موضوع الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. إذا المشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء عبر الشريقة الفضائية وإذاعتها مع الدعاء الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع حضرتكم حول ما أهمية وجود الصفوة في الأمة الإسلامية، وهل ما زالت الأمة الإسلامية ولادة بالصفوة أم لا، ولماذا صار أصحاب الصفوة من الصفوة هكذا، وكيف صفوا أنفسهم وتخلصوا من شوائبها وطاروا إلى عنان السماء، ولماذا اثاقلنا نحن إلى الأرض، هل وجود الصفوة في الأمة الإسلامية هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى أم أننا نساهم في بناء الصفوة الحقيقية، وهل وجود الصفوة الآن عائق عن ركب التقدم العلمي والحضاري أو ما يسمى بالعلماء، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم في صفة الصفوة. فاصل قصير ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلتكم مرة ثانية. وصفة الصفوة وبادئ ذي بدء، ما أهمية وجود الصفوة في حياة الأمة الإسلامية؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد. أنا سوف أسرد لك حلقات سريعة، نعم هي عناوين، وسوف نأتي بعد ذلك إلى التفاصيل إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. بارك الله في عمرك. هذه العناوين توضح لنا أهمية هؤلاء الصفوة في مجتمعاتنا، نعم، ولماذا يعني وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. افتقدنا البدور الآن لأن البدور قد قلت، لأن سوف يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين. هذا حديث عن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا كلام خطير. سوف يقل الأمناء إلى هذه الدرجة، يقل الأمناء لدرجة أن يقال في قبيلة كذا أو في عائلة كذا رجل فاضل. سلم يا رب. هذا الرجل هو الذي يرفع علم الصفوة، يعني حتى يفهم أبنائي وبناتي الجالسون أمام شاشة التلفاز أو الذين يستمعوننا عبر الإذاعة، أن أضرب المثل، يقال أن في مسابقة الجر 400 تتابع. هذا يعني يجري سريعا ثم يحمل الشعر يحمل يسلم الشعر أول الأنصار ثم يسلمها لمن والثاني منتظره حتى يكمل الايه المسير. هؤلاء الصفوة هم الذين يتسابقون في مضمار الخير نحو الهدف الأسمى لنصر الأمة تتابعا من حامل الشعلة الأول سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو حمل المصباح يعني لن نعدم حامل الشعلة. لا لا لا لا لا أنا قلت لك من قبل في كل قصر لفرعون هناك موسى سبحان الله. ها في في في في مؤمن آل فرعون موجود في كل مكان. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بالرجل الفاجر. يؤيد كيف الله أكبر. لما يعني سوف أسرد عليك في هذه الحلقة جبت لك إحصائية عجيبة من لجنة التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة. طيب ماذا فيها؟ أنا سوف أوضح لك بالتقرير الذي صدر من الأمم المتحدة بالأرقام. عند غياب الصفوة ماذا يحدث؟ كفى بهذا من النموذج. يعني عندما تغيب الصفوة في في في في المجتمعات عامة. نعم. لأن الصفوة تحمل قيما. صحيح. تحمل قيم. نعم. فلذلك أعداء الصفوات دائما أعداء الصفوة في كل زمن يريدون إطفاء المصابيح. لماذا؟ لأن قضية العولمة التي ذكرت أنت التي تمثل الآن يعني كما يقولون هو الصياغة الأساسية التي يجب أن يصاغ بها العالم. الكارثة أن بعض من أبنائنا وبناتنا نتكلم دائما أنا في قطاع منسي عندنا في الإعلام ما هو؟ الأبناء والبنات. نحن نتكلم الرجل والمرأة الكبار الزوج والزوجة وننسى أولادنا شباب الجامعات وشباب المراحل المتوسطة. أنا أقول فيهم يكمن الآن فيهم عمر بن الخطاب وبلال بن رباح وخالد بن الوليد يكمن الآن في صفوف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بفضل الله بما أرى من ومضات في الأمة. فلما لما لما تجد أن كلمة مثلا إيه أولادنا يسمع كلمة العولمة ويريدون أن يضحكوا عليهم ليدخلوها في كلمة العالمية. عولمة يقول لك يعني عالمية تدخل تبع العولمة زي قولبة. صحيح. قول يعني زي يقول ايه امركة. ان تصب الناس في قالب امريكي. زمان كان ايام الاستعمار يقول لك فرنسة. تصب صحيح. الناس في القالب الفرنسي. عولمة تصب الناس في قالب واحد. وهنا تكمن الكارثة. لكن الاسلام له عالمية مش عولمة. العالمية هذه معلنة في الايات المكية. كلمة للعالمين. ذكرت أكثر ما ذكرت في الآيات المكية. صحيح. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في السنة الرابعة من البعثة. كلمة العالمين هذه لما تجد الآيات المكية والآيات المدنية تجدها أكثر. فهي الإسلام يعلن عالميته من دار الأرقب ابن أبي الأرقب من البداية. إذا سبق الإسلام إلى هذه الدعوة أو تلك النعرة يعني العالمية هي إيه تناسق الحضارات تكامل الحضارات توافق الحضارات. سامويل هانتينغتون يقول الصدام أو صراع الحضارات. هو الرجل يعني مع عشان يعني نكون نقديين بحرفنا يعني هو يرصد واقعا. هو يرصد هذا هو قيم الواقع. هو يرصد واقع. هو يرصد واقع. طيب أنا عشان أريك كيف المسألة تقرير عشان لا أنسى معلومة فيه. طيب أولا في محاضرة كانت خطيرة أذكرها في عام 99 من 7 سنوات كان بهنري كيسنجر. نعم. قال فيها بالحرف الواحد أن الحروب الدينية التي قامت في أوروبا بين إيه؟ بأن أوروبا رفضت التعددية المذهبية تحت عنوان دين واحد. عجيب. يعني إحنا في المدينة في المجتمع المدني. نعم. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكم دينكم ولي دين. ده في مكة. نعم. في المدينة في مهاجرين وأنصار وأوس وخزرج ويهود ونصارى وصابئة ومنافقين 9 أصناف وعاشوا تحت مظلة واحدة ما قتل واحد واحدة. كيسنجر يقول تحت إحصائية دقيقة أن الحروب الدينية في أوروبا خلفت 40% من القتلى من شعوب أواسط أوروبا. 40% قتلت من الشعوب في هذه الحروب. حروب دينية خاصة بهم هم. بهم هم. بينهم. الله أكبر. هم رفضوا التعددية المذهبية. هم يرفضون رفضوا مذهبهم. يعني كاثوليكي يحارب بروتستانتي وبروتستانتي يحارب أرثوذكسي. أرمن وأرثوذكسي. وهم كلهم تحت عنوان واحد. سبحان الله. ونقول نحن في المؤتمرات عندما نلقاهم بدلا من أن تلفتوا أو تهتموا بجدية لتنصير أفريقيا، طب ما تنصروا أوروبا. ما أنتوا أوروبيين نصروا أوروبا. أنتوا تقولوا العلمانية، أنا أقول لهم طب نصروا أوروبا. أنا تريم إيه شغلك موضوع أفريقيا؟ لأنه كان طلعوا قرار أن سنة عام 2000 هو أفريقيا النصرانية كلها. فلما فشلوا قال لا 2025 و2050 لكن طيب بدل ما تبذلوا هذا المجهود نصروا أوروبا. ما هي العلمانية غزت أوروبا. نعم. طب نصروا. المهم في المقابل ليه أنا ذكرت لك كيسنجر ب 40%؟ لأن عدد القتلى من الطرفين من المسلمين والمشركين في 28 غزوة وما يقرب من 42 سرية. الغزوة اللي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية اللي يقودها أحد أصحابه. نعم. خلاص تقريبا 70 حرب تمت. عدد القتلى 386 قتيلا من الطرفين فقط، و40% في أوروبا نتيجة حروب دينية. اللي يقول لك الدين انتشر عجيب بحد السيف. عشان انا اقول الكلام ده لاولادنا مره ثانيه. لا اهو 40% ماتوا من الاوروبيين في حروب دينيه مذهبية. صراعات مذهبيه بينهم. نعم. بين بروتستانت وكاثوليك وارمنز. سبحان الله. مع حروب المسلمين الغزوات من بدايه بدر الى فتح مكه 386 موجوده بالاسماء كتب من الطرفين، من الطرفين وغير المسلمين من الطرفين من الطرفين. رد جميل. طيب. ممتاز. هذا امر. نعم. اسمع يا سيدي الايه الامر العجيب الاخر. عند غياب الصفوه وعند غياب الدين وعند ضياع القيم ماذا يحدث؟ ماذا؟ اسمع يا سيدي تقرير الامم المتحده. لا. نعم. كلام عمر ولا كلام محمد خالد. نعم. ولا كلام ناس متجاوله قناه شارقه ولا تقريرهم. نعم. كلامهم. يا سيدي 20% من العالم يستمتعون ويستهلكون 86% من ثروات هذا العالم. 20% فقط؟ اه. خمس العالم يستفيد ب 86% و 80% الباقي ياخذوا 14% عند غياب الايه؟ الصفوه. الله اكبر. عند غياب العقل، عند غياب المنطق، عند غياب القيم. طيب 225 فردا في اوروبا، هم في التقرير بيقول في الشمال، ما هو قسموا العالم الى شمال وجنوب. الشمال يعني أوروبا. العالم المتحضر يعني. 225 فردا في الشمال يملكون ما يملكه 2,500,000,000 من البشر. طيب ده البشر كله 6 مليار. يعني أكثر من ثلث. 33% 37% تقريبا من سكان عددهم في الشمال 225 فردا معروفين بالاسم. 225 فرد فقط؟ فقط. يملكون ما يملكه ثلث العالم 2.5 مليار. تمام. الله اكبر. ثلاث افراد في امريكا مذكور اسمائهم، انا بس لا ادخل. نعم. في تفاصيل. انا ممكن اضع هذه على صفحه الانترنت عشان جيد. سبحان الله ان شاء الله. ثلاث. نعم. افراد بامريكا يملكون، اسمع المفاجاه، ثلاث افراد معروفين الاسماء يملكون ما تملكه 48 دوله اعضاء في الامم المتحده. ثلاثة أفراد. ثلاثة أفراد يملكوا ما تملكوا 48 دولة، يعني الثلث عدد مجلس أعضاء المتحدة. 150 تقريبا. 48 أو 160. اسمع يا سيدي، العالم بغياب الصفوة وغياب العقل وغياب المنطق وغياب المسلمين عن الساحة، لأنهم ما أوجدوا أنفسهم بإسلامهم وإنما أوجدوا أنفسهم بضعفهم. صحيح. فالناس أخذت موقف من الإسلام. تعال لقضية الإنفاق. الانفاق على التسلح 870 بليون دولار في الايه؟ العالم بينفق 370 بليون في العام. في العام 870 بليون دولار. تمام. تسلح 870 بليون. بليون يعني كام يعني؟ هو البليون تسعة اصفار يعني، مش يعني رقم فلكي. ينفق العالم المتحضر على المخدرات 400 بليون دولار. المخدرات؟ اه. ما شاء الله ما شاء الله. الخمر والكحوليات في اوروبا وحدها 105 بليون دولار. هذا تقرير الامم المتحده 5 بليون للخمر للخمور والكحوليات في اوروبا فقط. احنا ما كناش عن امريكا ولا استراليا ولا كندا ولا امريكا الجنوبيه، اوروبا. ينفق العالم المتحضر على القطط والكلاب الاليفه في البيوت 67 بليون دولار على القطط والكلاب. ايوه. وعلى البني ادمين، ما انت شافه مجموع ما ينفق على التسلح والمخدرات والخمور والكحوليات والقطط والكلاب 1442 بليون دولار. أقول مليار عشان أحسن حد يضع في ذهنه مليون، مش بالام لا بالبي بالباء بالباء بليون بليون خلاص. تسعة أصفار ليس سبع. في المقابل عند غياب الصف وعند غياب القيام التعليم ينفق عليه في العالم 6 مليار دولار، والصحة والغذاء 13 مليار. يبقى التعليم مش محصلين القطط والكلاب، لا 25% من الانفاق على القطط والكلاب ينفق على الغذاء والتعليم والصحة. ماذا تقول في هذه الإحصائية؟ انتهت الإحصائية؟ انا بس جبتك يعني جزء منها عشان ما لا نضع لك، انا عايز اعلق على المسألة. نعم. طب سؤال بسيط ممكن؟ بسيط بسيط ومبارد. يعني ثلاثة أفراد في أمريكا يملكون أرقام طائلة مثلا. أيوة أيوة أيوة. الإسلام ربما يكون داعي إلى الرأسمالية، عندنا أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف مثلا كان. نعم. ارجع ل 1500 سنة أو 1400 سنة نرجع تجد سيدنا علي قال مقولته الشهيرة، ماذا؟ ما جاع فقير إلا بتخمة غني. ما عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، ما هو مال، وكان لا يحول عليه الحول في الزكاة. يعني ماذا يعني؟ يعني كان بيطلع زكاة والبول، فيجي آخر السنة عشان يطلع زي ما فيش زكاة، ما فيش مال، ما طلعها، أخرج المال اللي عنده وقتها. تقول بعض كتب السير إن بعض قوافل لعبد الرحمن بن عوف كانت تصل أولها في المدينة وآخرها في الشام، ما تحرك بعد. هذا كان يملك ثروة طائلة من العصر آنذاك بالمليارات، مثل الثلاثة اللي في أمريكا مثلا. بالضبط كده مثلا. ولكن الفرق، أيوة، ولكن الكلام، عبد الرحمن بن عوف سخر ماله ليس في حق الزكاة فقط، ولكن زكاة وصدقات وتجهيز جيوش وفي سبيل الله والمحتاجين ومن يريد أن يتزوج ومن يريد أن يعتق نفسه، فشاعت السكينة والأمن في العالم. لم يحتكر الأموال لنفسه، محتكر ملعون، قال صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون والجالب مرزوق. يعني انا اجيب سلعه محدده واخد ايه التوكيل بتاعها، وامنعك انت متاجر فقير من التجاره فيها. يعني ملعون، المحتكر ملعون والجالب مرزوق. العالم لن يسب التوكيلات. ابن الحلال، من احتكر سلعه عن المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله والمسلمين. يا لطيف. انت تحتكر ليه 40 يوم على التحديد؟ على التحديد، لان 40 يوم انت ممكن تكون سلعه استراتيجيه، ممكن يكون غذاء دقيق، الله اكبر، ممكن يكون قمح، ممكن يكون طعام وشرب، شيء يعني لازم الحياه كما نسبه سلعه، يقال عليها في الاقتصاد سلعه استراتيجيه. فما بالك بهذا الاحتكار العالمي. نعم. فاذا عند غياب الصفوه انظر الى النتائج. طب معذرة، طيب، حتى نفهم هذه الصورة، ماذا كانت صورة المجتمع قبل الإسلام أو قبل ظهور الصفوة ببداية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى ماذا تغير؟ هذه الصورة التي سمعتها أنت من الأمم المتحدة، لو رجعنا إلى ما قبل اقرأ لوجدنا نفس الصورة، هي بقتامتها، نفس القتامة، نفس الطبقية، عقبة ابن أبي معيط، أبو جهل، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. الوليد المغيرة يكسو الكعبة سنة وقريش تكسوها سنة. وكسوة الكعبة مكلفة أنا ذاك. أنت تكلف على المملكة ما يقرب من 20 مليون ريال، لأن العرب من زمان يعزوا الكعبة. نعم. فكان وكان يعني يكسوها سنة. سنة. من فرط الغلاء. وكان يسمى زاد الركب. وهو الوليد أبو خالد. أبو خالد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن لو قافلة من 100 200 200 300 أي عدد خارج من مكة إلى أي رحلة، لا يأتي كل واحد منهم إلا بنفسه فقط، طعامه وشرابه وراحلته ومصروف جيبه كما يقولون في الرحلات، والله كل هذا من جيب الوليد. عجيب. قال ربنا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهود 13 ولدا من طراز خالد يسيرون خلفه. فالرجل حصل له طبعا. فهذه القتامة الموجودة في العصر الحديث وهي العولمة، سبحان الله، نفس لما يضحكوا على أولادنا يقول لك الحداثة، يضحكوا بمصطلح الحداثة. أيضا أريد أن أضيء بعض لأولادنا لان دايما الاباء والامهات اولادنا فين في محاضراتكم اهو اعداء اولادنا الحداثه وما بعد الحداثه تمام الحداثه هي القطيعه التي تبت صله الانسان بالموروثات واولها الدين هذا معنى الحداثه الحداثه غير التجديد يا ابني هكذا نقول لابنائنا الحداثه شيء والتجديد شيء لا الحداثه المطلوبه الان في العالم الحر كما يقولون او عالم الحداثه هي بت الصله المعرفيه بالموروث يا لطيف يقول لك ليه انت العالم وصل الى عقل ما ينتظر شرائع السماء شرائع السماء ليه مش في نوادي تبع الماسونيه اترك الدين خارجا وتعالى نتكلم عن الاخاء والحريه والمساواه هذه حداثه حداثه هذه حداثه الشعر اللي يعني للاسف الشديد لا تصم بالاذان والعياذ بالله يسيء الينا والى اذاننا واذواقنا وافكارنا هذه حداثه قطع السلفاء اذا حينما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام باقرا وبصناعه الصفوه تمام تغير المجتمع وتغيرت الاحصائيات المجتمع متكافئ كيف ان اصبح سبحان الله العظيم ابو الاعلى ابو الحسن الندوي رحمه الله عليه رحمه يقول الله. كنت في زياره في بدايه الاربعينات للحجاز نعم. جاء لي حج قال فرايت بعين راسي رجلا دخل ليشتري ثوبا من تاجر نعم. فقال التاجر له قبل صلاه المغرب انا الحمد لله قد اكتفيت اليوم جاري هذا لم أرى زبونا يدخل عنده اليوم لم أرى مشتريا يدخل عنده اليوم اذهب فاشتري منه كان لسه بنتكلم في 70 سنة سبحان الله بس لسه الأخلاق في المملكة فإذا هذا ما صنعه الإسلام هذا صنع الإسلام أيام عام الرمادة 9 أشهر لم تمطر السماء قطرة مطر لا على المدينة ولا مكة ولا على أرض الحجاز كلها 9 أشهر حتى صار الرماد لأن الأرض صارت كالرماد احترقت يا الله وكان الصحابة يذبحون الشاه فيعافوها لقبحها يعني ما يجد فيها لحم يعني بعد ما يذبحوها سبحان الله سهر عمر 9 أشهر لم ينم وكان يطلب المدد ويخرج على حدود المدينة ولي عمرو بن العاص المدد الغوث عمرو بن العاص في مصر يرسل القوافل بالحبوب والمحاصيل وحتى يرى قطعة بطيخ بسيطة في يد ابنه عبد الرحمن ابن عمر ما هذا؟ يأخذها يقول تأكل البطيخ وأبناء المسلمين لا يجدون يأخذها من الواد عنده 4 سنوات من حفيدة ويعطيها للفقير لن يشبع على عمر ولا آل عمر إلا أن يشبع أبناء المسلمين لما يشق على نفسه؟ لا مش يشق ابن هو ما لصفه يعني صفه هو صفه يعني أتنظر عليك هذه الصفوة لا يعني كبير احنا مش في حلقه الشرع والطب اتكلمنا عن عبد الله بن مبارك لما صاحب شيخا له وقال لنا انا اصير من يصير امير ورايت كيف كان اميرا عليه الاماره مسؤوليه والاداره مسؤوليه ولذا قال يا ابا ذر انها امانه ويوم انا وضع قصه عبد الله بن مبارك نعم عبد الله بن المبارك قد سرت من مرو الى بغداد نعم فخرجت مع ابي عبد الله اللي شيخه يعني او من شيوخ اهل العلم فقال يا شيخ نحن اثنان جماعه فلنؤمر احدنا ثلاثه المفروض اعتبرهم اثنين الرجل والله واحد منهم بألاف عبد الله بن مبارك ما شاء الله عليه رحمه الله فقال انت اميرنا ابو عبد الله بيقول لعبد الله استغفر الله انا اميرك كيف والله لتصيرن اميرا علي وتطيعني في كل معروف سيرى التلميذ اميرا هو ابو عبد الله عايز عبد الله بن مبارك يصير ايه يصير هو الامير فاستحى عبد الله بن مبارك لا انت الامير قال للشيخي انت الامير طيب فابو عبد الله مسك الاماره اللي هو تطيعني بس حتى نرك الشيخ مسك الاماره على التلميذ عرضها طيب. علي فرفض التلميذ ولكن اعطاها للشيخ احترام قال له وتطيعني في كل معروف قال بلى لان الامير انا اطيعه في معروف المهم قال فكنا نستريح لا ينام إلا إذا نمت يغطيني وإذا قام لتجد أقسم قال أنا الأمير يقوم يجهز الطعام أريد أن أشرب يقول أسكت أنا الأمير اسمعني أطع فصار خادما لعبد الله بن المبارك خادم له فدخلنا على حدود بغداد والليلة شاتية شديدة المطر قال فغطاني بكل ما معنا وأنت قال أسكت أنا الأمير فلما المطر يتساقط على الثواب التي غطاني بها فانحنى بظهره من بعد صلاة العشاء حتى أذن الفجر وأقول له يا شيخ أسكت نم أقسمت عليك أنا يحميه من المطر. نعم بجسده يحميه من المطر. سبحان الله. فلما انتهت الرحلة قال عبد الله بن مبارك والله لو أعلم أن هذه الإمارة ما جعلتك أميرا. قال أريد أن أعلمك هذه الإمارة. ها. صعب. يبقى الإمارة إيه؟ صعب. الإمارة إيه؟ مسؤولية. تكليف. تكليف. وليس التشريف. ولك تعالى نشر حلقات فيها ومضات الخير يا ليت. في قضية الصفوة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا ظهرت أول حركة ردة. صحيح. قابلها أبو بكر الصديق. لا في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب. ظهر مسيلمة. نعم. وأرسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. قد شاركناكم في هذا الأمر ولكن قريشا قوما يعتدون. ده كده مش على طول يعني. فأرسل إليه الرسول رسالة صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ولهذا سمي الكذاب. سماه الرسول الكذاب. ولأنه لماذا؟ لأنه أول جريء يسمي نفسه رحمن اليمامة. وكلمة رحمن هذه لا تكون إلا لله عز وجل. ونعم بالله. فلقب بالكذاب لأنه افتأت على الله عز وجل لو أخذ هذا الاسم. الاسم نعم. من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وماذا بعد؟ انتقل الرسول للرفيق الأعلى. هذا نص الرسالة فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بفاحش ولا بذيء. حتى لما يرسل رسالة لواحد مش مسلم يقول السلام على من اتبع الهدى. والله إن اتبعت الهدى سلام عليه. مش عايز تتبع الهدى؟ أمر هو السلام لمن اتبع الهدى. شوف شوف شوف شوف شوف أدب. هذا أدب. أدبه ربه. عليه الصلاة والسلام. انتقل الرسول للرفيق الأعلى واستخلف أبو بكر. انتقضت الجزيرة عن بكرة أبيها في قضية الردة. ارتدت كل الحرب إلا من رحم ربي حتى وصلت الردة إلى مكة مهبط الوحي لهذا الدرجة. نعم. وكانت حجتهم أن مسيلمة خلهم قال الله يقول لرسول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الرسول مات فمن الذي يأخذ؟ فارتدوا. وشعرهم قال فما لا يا عباد الله ما لأبي بكر. أنا سبحان الله احنا كنا ندفع للرسول. انت مالك انت تجيت منين انت تاخذ زكاة ابو بكر؟ انت مالك الكلام ده للرسول. خذ من هذا أولي. كان الفهم الخاص بهم هم. نعم. فمنعوا ايه الزكاة. اجتمع كبار الصحابة مع ابي بكر. ابو بكر وحده هو الذي يجزم بانه لا بد من قتاله. وعمر وبقية الصحابة يكفكفون من حدة ابي بكر. سيدنا عمر نتصور العكس. حتى قال له أبو بكر مغضبا يوما أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك. لا فارتعش عمر. لا القوة صفوة. هذا صفوة. صفوة. هذا حوار الكبار. هو أنت ما فكر أن عمر يغضب منه وهو صديقه يجانبه. كان ابن القيم يقول ابن تيمية شيخي وأستاذي والحق أستاذي. فإذا اختلف شيخي مع أستاذي تبعت الحق وخالفت شيخي. أنا أد الحق كلنا طاقة. فهو أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. فعمر يحاججه بما أفهم. يقول يا أبا بكر لقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول له أكمل يا ابن الخطاب. يقول أدلى بحقها. يقول وما حق لا إله إلا الله؟ الصلاة والزكاة. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. اليوم يقول ما في الزكاة بكرة ما في الصلاة يبقى الدين ينطق. والله لو كانوا لا أقاتلن لا أقاتلوا حتى عقال بعيد كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. في هذه قال هو الحبل اللي بيربطوا به الناقة أو الشاه حبل لا قيمة له مثلا يعني. وممكن ما نثرش حرب عشان إنما شوف العظمة بتاعت أبي بكر. ما دي الومضات بكر. شوف الوقفات. أنا إنما أنا متبع ولست مبتدع. هو إحنا الدين ضاع من إيه؟ من ضيف له بدع. من التبديع. من ده سبحان الله. سبحان الله. إنما أنا بمتبع ولست مبتدع. إنما أصحاب البدع كلاب أهل جهنم. لأن إبليس حيرتني أمة محمد. مالك ليه حيرتك في إيه؟ قال ما أذنبوا ذنبا واستغفروا إلا وغفر الله له. لأصيبنهم بشيء لا يستغفرون منه. وهو الهوى. يسلط عليهم الهوى. والهوى لا يتم منه. صاحب البدعة ايه؟ ما صاحب هوى. الله يقول له ايه رأيك؟ تقول استغفر الله 75,000 مرة. يقول الله حلو جميل يا اخي. طب ودي تعطلك عن الشغل يعني. طب ما ده 75,000 مرة. ما تقضي مصالح الجماهير احسن. لا ترسل في رسالة واذا لم ترسلها فانت اثم. هو سبحان الله يعني يا احنا انصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول ما ترك لنا شيء الا وبينه وامرنا به. وما شيء من السوء والشر الا ما بينه ونهانا عنه. معذرة. في موقف سيدنا ابي بكر وموقف سيدنا عمر عليهما رضوان الله. نجد ان ابا بكر قال انه بمتبع. هل رفض سيدنا عمر الخطاب موقف أبا بكر وكلهما من الصفوة عمر بما يفسر؟ عمر مجتهد وأبو بكر متبع، فاصطدم الاجتهاد للحظة مع الاتباع. وما الذي تم من عمر بعد ذلك؟ الاتباع. اتبع طبعا، استبان له الحق. الله. وبعدين فوجئ العجيب في المقابل. شوف عشان قيمة الصفوة، قيمة الصفوة. هذا أبو بكر صفوة. نعم. وطبعا سوف نأتي لحياته سردا إن شاء الله. بإذن الله. تروح في الناحية الثانية في مكة. من الذي أوقف الردة في مكة؟ سهيل بن عمرو. من سهيل بن عمرو؟ كبير المفوضين في صلح الحديبية. ولما وقف مرة خطيبا ووقع أسيرا في أحد أو في غزو من الغزوات، وقع أسير سهيل قبل أن يسلم يعني. فكان سهيل خطيبا مسقع. إذا خطب خطبة أقنع الناس عن الحق أنه باطل وعن الباطل أنه حق. يا لطيف، خطيب مفوه. فقال عمر اخلع له ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. اخلع له السنتين دول العرب كان لا يقبل لا تأتأة ولا فأفأة ولا العيوب اللي النطق اللي انت تقول عليها في اللغة. الله أكبر. ما فيش كان واحد ألسغ واحد سبحان الله. فقال يا عمر عسى أن يكون له موقف أو يوما ما تحمده عليه. في يوم من الايام يا عمر الراجل ده واقف انت من سبحان الله واقف عند الكعبه بعد ان بدات مكه في الرده. اهل مكه خلاص بداوا يرتدوا وينتشر الامر. قال وكانت جهوريه الصوت يا معشر اهل مكه لا تكونوا اخر من اسلمتم واول من بدلتم. اكرمكم الله بالنبوه ثم اكرمكم بالخلافه. انا بعد النبي جاء لكم واحد منكم. الله. هو بكر قرشي مكي. فاشكروا نعمة الله. فثاب الناس إلى رشدهم وبدأوا يحملون السلاح مع أبي بكر ضد أهل الردة. عسى أن يكون له يوما ما يا عمر. وكان له يوم. فهذا رجل بأقوام. إذن أبو بكر في نفس وهو شخص عجيب. أبو بكر شخص عجيب. عجيب. نتوقف معه كثيرا إن شاء الله. في هذه الآونة كان الرسول صلى الله عليه وسلم جهز بعثة أسامة. أسامة بن زيد قال أنت تروح على حدود الروم ردا على ما حدث في مؤتة. وكان أسامة صغيرا 17 عاما يعني حتى نقذ همة أبنائنا الشباب يعني ولد في الثانوية العامة. بالضبط 17 في الثانوية العامة. في هذا الوقت كان زيد بن حارثة ولد أسامة قتل في مؤتة. قتل استشهد زيد هذا فلما قضى منها زيد. أيوة تمام. فده أسامة ابنه. فالرسول حب يثير حميد أسامة أن كأنما يأخذ ثأر أبيه. فوضع قائد للجيش وتحت قيادته أبو بكر وعمر. تحت قيادة أسامة. 17 عاما. وفي دولة أو في مكان يقدر فيها السن. ولكن الرسول هو صاحب الانقلاب الكبير أو الاعتدال الكبير للبشرية. أبو بكر طبعا اعترض. وعمر اعترض. ما اعترض أحد. صغير الرسول. الرسول عندما يقول شيئا سمعا وطاعتنا يا رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك أنا أحذر من الأيادي التي تمتد على رؤوس بناتنا في أي بلد مسلم لتخلع الحجاب. هذه يد سوف تصاب بالشلل قريبا. أي يد تمتد على رأس بنت أو امرأة مسلمة لتنزع حجابها تحت اي عنوان هذه يد شلاء باذن الله عن قريب. هم مأمورون مثلا. شوف الامير قال له يا عبد الله بن المبارك قال له وتطيعني في ايه؟ معروف. بس سبحان الله في معروف. نعم. في معروف. انا ملك الملوك ومالك الملك. حديث قدسي. نعم. إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. الله جميل. فأنا أقول للمبتلين فليصبروا في أي بقعة من بقاع الأرض، المضطهدين والمحاربين في دينهم يصبروا ويحتسبوا، وإن شاء الله ربنا يقوي العزيمة بإذن الله. أرسل أسامة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتقل الرسول للرفيق الأعلى كان أسامة خلاص على وشك التحرك، طبعا توقفت المسمع. الرسول دفن النبي صلى الله عليه وسلم، صار أبو بكر خليفة، فأنفذ بعث أسامة. فأراد أن ينفذ بعث أسامة، توقف الصحابة ضده، المرتدين من جميع الجزيرة جين يهجموا على المدينة، لدرجة أن دخلوا على حدود المدينة في منطقة اسمها ذا القصة. القصة دي أبو بكر ذهب وردهم، واتخذ من ذي القصة هذه غرفة عملية، حرك منها الأحد عشر جيشا تحت قيادة خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن والمثنى وابو عبيدة، يعني صناديد الصحابة والمقاتلين. في هذه الآونة أراد الصحابة إثناء أبي بكر عن أسامة، لم يذهب لرد هجوم، لذهب للمناوشة مع الروم، يعني فيش داعي المناوشة احنا عايزين. قال والله لو جرت الكلاب بأرجل لأمهات المؤمنين لأنفذن بعثة أسامة، لا أحل عقدا أو لواء عقده رسول الله، أنا متبع ولست مبتدع. لا مرة الجملة مرة ثانية، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، يعني أشرف، يعني تخيل أن الكلاب والجيوش جاءت لتهجم على المدينة وسحبت أغلى شيء عند المسلمين وهم أمهات المؤمنين زوجات النبي. الله الله. وأولهم ابنته عائشة. نعم صحيح. تتخيل الكلاب تجري بأرجلين. لأنفذن بعثة أسامة. تشبيه عجيب. لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعثة أسامة، إنما أنا متبع ولست مبتدع، والله لا أحل لواء عقده رسول الله بيده. وهذا قراره كخليفة للمسلمين. وسمع الناس وأطاع. وبعدين يسير عمر بفرسه عن يمين أسامة لأنه جندي. سبحان الله. ويسير أبو بكر على قدميه بجوار فرس أسامة. على القدمين. ويضع يده على ركبة أسامة. يقول له يا أسامة هل تأذن لي أن أستعين بعمر في قضاء حوائج المسلمين؟ يستأذن من أسامة؟ إن أذنت، لأن قائد الجيش. ابن صغير. ده اسمه قائد. وهو خليفة. هنا اسمه قائد الجيش. ولكن أبو بكر خليفة. يا ابني لم يمكن. يأمر وينهى كيفما يشاء. لم يمكن للإسلام إلا بهذا الفكر. وهذا هو الذي جعله صفوة. وهؤلاء هم الذين. يعني. وقت. لكنه خليفة فضيلة الشيخ. يأمر وينهى. لأنه من الصفوة، لأنه لا يريد أن يصغر حجم أسامة أمام الجيش. لما يقول خلاص عمر ارجع. ولا لا. طب ومن القائد؟ فيقول له لأن أنت قائد المنطقة دي. حتى في الإسلام. لو جاء شيخ الإسلام أعلم العلماء على وجه الأرض، نعم، وجاء إلى زاوية صغيرة، مسجد صغير يصلي فيه 20 مصليا، شيخ الإسلام هذا يجب أن يستأذن من الإمام، وربما هو الذي عينه. لا يتقدم لي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو يعتلي المنبر. لا لا لا لا لا لازم إذن الإمام هذا، وإن كان هو الذي عينه. وإن لم يأذن الإمام يصلي الإمام نفسه. سبحان الله. يصلي شيخ الإسلام خلفه. هذا هو هذا هو دين الله. هذا هو هذه تربية الصفوة. نعم. إذا أردنا أن نعود إلى الصفوة. نعم. فالمهم أتأذن لي أن أستعين بعمر في قضاء؟ قال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. أصلاً تقعد وتحكيلي حكايات بداية. نعم. قال يا أسامة والله لا تنزلن ولن أركب، وما لي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا سلام. تحركت بعثة أسامة سلام. وأخافت الروم وأخافت القبائل التي تريد الردة. لماذا؟ قال الله ده أبو بكر من القوة أنه مش كمان بيصد هجوم المرتدين، لا ده أنفذ بعثة أسامة، ودي أصلا مش رايحة شيء إلا لمناوشة الروم فقط، يعني مش رايحة تصد هجوم، مفيش هجوم. فلا ده عندهم المسلمين عندهم من القوة. فعادت العقول إلى أصحابها، إلى رؤوس أصحابها، ورفضوا قضية الردة وعادوا إلى قاده ودفعوا الزكاة لأبي بكر. هذه نظرة رجل من الصفوة. ذلك العجيب، يقال إن الخلفاء ثلاثة أربعة، ما طبعا هم أربعة وخامسهم عمر بن عبد العزيز، لكن هو يقول لك في التاريخ في التحقيب المعرفي أو الومضات القوية من العبقرية ثلاثة، أبو بكر وعمر بن عبد العزيز والمتوكل على الله العباسي. أبو بكر وعمر بن عبد العزيز أيوة. والمتوكل على الله العباسي في الدولة العباسية دول إيه؟ دول الصفو ليه؟ ليه ما لازم تسأل ليه؟ أبو بكر لما جمع القرآن وقام الردة أعاد جزيرة العرب كيفما كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملان جليلان، جمع القرآن مقاومة الردة. عمر بن عبد العزيز ظهرت قبل عصره في لغاية سنة 97-98 هجرية، وسوف نرى القرن الأول هذا سبحان الله، جرت في عهده قضية الوضع، وضع الأحاديث اللي هم الكذابون الوضعون. الوضعون دول لما وضعوا الأحاديث لماذا؟ أرادوا ضرب السنة، قالوا إذا ضربنا السنة دخلنا على القرآن. إذا القضية قديمة. لا طبعا طبعا الله لأن أكبر. لأن لأن لأن في الوقت ده كان إيه؟ الخوارج، المعتزلة، وصل بن عطاء، بشر المريسي، الجعد بن درهم، كل الأصناف دي والعياذ بالله اللي رفعوا لوات إيه؟ الفكر والعقل. وجاء المأمون بعد ذلك، والمأمون مصيبته أنه كان عالما، والمعتصم لم يكن عالما وإنما كان مقاتلا، وهم الاثنين شاركوا في مصيبة خلق القرآن مع أحمد بن حنبل. وإذا كان جاي لك المتوكل على الله العباسي ده اللي وقف المسألة خلق القرآن. نعم، كارثة عصفت بالأمة. ماذا صنع عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز كان عبد العزيز بن مروان أيضا قبله، أبوه كان والي على مصر. نعم، وبعدين لما رجع أراد أن يجمع كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تندثر. عمر أم أبوه؟ أبوه أبوه, أبوه. نعم عبد العزيز، ولكن وفاته المنية. طيب، فعمر بن عبد العزيز أول ما جاء راح جاب اثنين من الكبار، الحفظة واحد محمد الزهري، ده مات سنة 124 هجرية بالضبط كده. نعم، فمحمد ابن عبد الله الزهري هذا كان عنده نصف الأحاديث التي كانت تحفظها أم المؤمنين عائشة، 11,000 حديثا من أساس الأحاديث. نعم، وجاب واحد تاني اللي هو أبو عبد الله عاصم، ده هذا كانت خالته عمرة الأنصارية، ودي كانت تلميذة لعائشة وحفظت منها نصف الأحاديث. فجمع الاثنين، فجمعوا كل أحاديث سبحان الله التي وردت عن عائشة ثم عن أبي هريرة، وجمعها عمر، ثم عمل قضية الجرح، علم الجرح والتعديل وعلم الإسناد. عمر بن عبد العزيز ما شاء الله جيد. أقول لك أدل إيه؟ أدل الخليفة الثاني. ليه؟ لماذا؟ سنة. لا السنة، ما هو الرجل العمران بن الحصين قاعد يتكلم وقال صلى الله عليه وسلم، وقال قال رجل من اللي هم القرآنيين دول اللي موجودين في زماننا، في جماعة قرآنيين، جماعة القرآنيون، نعم، المقرن، فقال كفانا ما في كتاب الله. والرسول تنبأ قال لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته شبعان، انظر إلى نصر حديث، فسبحان الله يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله ما حرمه الله. فوأدت فتنة في مهدها سيدنا الرسول، ولكن الناس تمردت. صحيح. فلما محمد بن سيرين كنا أنا نسأله عن الإسناد، وقال رسول الله الناس تسمع، فبدأ الوضع والكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألنا. فبدأنا نسأل مين اللي قال هذا، عن من فظهر علم الجرح والتعديل، حتى لدرجة أن أحيانا يقول لك إيه، لا تأخذ من فلان، يقول ليه؟ كان أبوه يتكلم في القضاء والقدر. الله أكبر. مجرد أبوه كان يتكلم في قضية القضاء والقدر، يبقى شوف احذف يعني. ولم أعظم علم نعتز به بعد أصول الفقه الجرح والتعديل، هو علم الجرح والتعديل. نعم. عامل زي علم الصيرفة، تعرف إزاي الدولار المزيف من يميز الخبيث من الطيب. سبحان الله سبحان الله. هذا شأن عمر بن عبد العزيز المتوكل. المتوكل. نعم. لما ظهرت بوادر الاعتزال، هذا في الدولة العباسية. نعم. نعم. قضية الاعتزال. المعتزلة مصيبتهم، هم أفادوا الفكر الإسلام، ولكن مصيبتهم كانوا يقدموا العقل على النقل، يقدموا العقل على نقد القرآن الكريم. القرآن. فيعملوا العقل في الله. فغير مرتكب الكبيرة مخلد في النار إن لم يتب. ونفوا عن الله الكلام. قال لك لا لا لا ربنا سبحانه وتعالى يعني من باب التنزيه يعني. هم استعملوا العقل زيادة عن اللزوم. نعم. وبعدين يعني هنالك ايضا ضوابط في استعمال العقل في الفكر لكن هناك بضوابط ضوابط الفكر لا لا لا لا فكر لا لا العقل منطلق هكذا ما عندهم بدون ضوابط العقل بدون وبعدين قال لك بقى الايه الموضوع المرتكب الكبيره منزله بين المنزلتين يعني ايه يا عم منزله بين قال لك لا هو مؤمن ولا هو كافر طب ونهايته ايه قال لك في جهنم لا حول ولا قوه الا بالله زي راجل ابوه والعياذ بالله مجوسي وهو كان مسلم فابوه مات عليه دين فجوم الناس الجيران قالوا للمسلم ده ما تبيع البيت وتسد دين ابوك قال طب انا لو سديت دين ابويا يدخل الجنه قالوا لا ده مات على مجوسيتي يعني. قال ليبقى ابي في النار وابقى انا في الدار اضيع فلوسي بدنيا واخره انا قاعد في البيت منطق وابويا رحمه الله والعياذ بالله نعم والعياذ بالله تعال الى المتوكل ظهر الاستخدام العقل والركون اليه وبعدين بدا موضوع الخوارج ودول ايه دول ده مش اختلاف فكري احمد بن حنبل نعم احنا نرجع قبل في التاريخ يعني من نعم. قبل من قبل ان قضيه الخوارج انهم خرجوا على الامه بالسيف بالسيوف زي موضوع القرامطه نعم. القرامطه راحوا في مكه في الكعبه وقتلوا الحجيج ونزعوا الحجر الاسود وخدوه على البحرين وهجر وقعد 22 سنه الحجر الاسود مقتلع نعم إلى أن أعاده الله عز وجل وجاء محطما إلى 13 قطعة ووضعها في هذا السور الذي هو الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فلما ظهروا الخوارج بدأ عبد الله بن عباس يحاججهم بالحجة بالقرآن بالقرآن فعاد إلى عقولهم 20,000 والباقي قتلهم سيدنا علي في النهروان بس وانا اتي سنأتي ان شاء الله تفصيلا بعدين انا ليه الصفوه ليه الواحد بامه ليه ابو بكر امه عاد ليه عمر بن عبد العزيز امه انه قضيه التعديل والصفه موضوع الوضع بتاع ليه المتوكل على الله العباسي هكذا المتوكل على الله العباسي جاء بعد ثلاثه او اربعه من الخلفاء كان اوعز اليه الجماعه المعتزله والخوارج بقضيه خلق القران ودي كانت الكارثه خلق القرآن يعني؟ مخلوق مخلوق القرآن القرآن مخلوق وقعد واحد اسمه احمد بن ابي دؤاد كان وزيرا عند المأمون والمأمون اصلا كان حاكم عالم للاسف وكان مغرم بالفلسفه اليونانيه والاغريقيه وترجم وجاب الترجمه يعني سبحان الله والمأمون اقتنع بالقضيه بخلق القرآن ان القرآن مخلوق ودخلوا في دوامه فكريه عجيبه ومن لم يقتنع يضرب ويجلد ويحبس الله الله الله عملت مشكلة ده نشر في البلاد كلها وجاء بالعلماء كلهم العلماء لما شافوا التعذيب وكده كل واحد منهم في ياخد بالعزيمة ولا ياخد بالرخصة في ناس يقول لك يعني مشي الحال مخلوق وكان الإمام أحمد لما يجد الضرب خوف في البداية لما كان الموضوع منتجر أحمد بن حنبل يقول الزابور لما يعمل كده بيده الزابور والتوراة والإنجيل والقرآن مخلوق يعني دول مخلوق الجسم ده مخلوق فيخرج على الباب القرآن كلام الله كلام الله ما فيهاش نقاش طب يعني أريد أن أفهم في عجالة ما معنى مخلوق أنهم وما الصح أن نقول لا مخلوق مخلوق يعني حادث يعني والحدوث حاجة حادثة جديدة له نهاية والله سبحانه وتعالى أجل سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون وبعدين احمد بن حنبل لما الخليفه الثالث جه والمعتصم ما المعتصم خد المصيبه من المأمون المعتصم كان رجل قتال مش رجل علم وكان يعني واحد احمد بن وادي يعطي له المعلومه فجاء به وهو محبوس احمد بن حنبل وجاء يرصف في اغلاله هو اذا احمد بن حنبل اعلن موقفه بعدم خلق القران وقف عند هذا الحد وهذا كلام الله ائتوني بنص من كتاب او من كلام رسول الله انا اقول فكان يقول لهم ايه يقول لهم طيب الكلام ده القرآن مخلوق كلام كان الرسول يعلمه أم لا يعلمه لا يعلمه لا صحيح طيب والصحابة كانوا يعلمونه والأئمة كانوا يعلمونه هل تظنون أن الرسول قد خبأ علما علمه الله للأمة لا طب يعرفه طب ما نشروش ده طب ليسعنا من السكوت ما وسعه وما دام سكتوا عن الموضوع اسكت عن الموضوع فجيه مرة أمام المعتصم قال له يا أمير المؤمنين أبشر رأيت الليلة عجبا. قال بين أصلي في الزنزانة، الإمام أحمد بيسخر من المعتصم، بين أصلي في الزنزانة رأيت القرآن وقد توفاه الله فصليت عليه صلاة الجنازة. قال اخرس يا رجل، تكلم هذا عن كتاب الله؟ قال كل مخلوق يموت، فهو مات. فأجرك الله يا أمير المؤمنين في القرآن، فقال الله بك سجن أحمد بن حنبل، فصفعه بالقلم الله المعتصم، فأغشي عليه. قادة خراسان كانوا موجودين، كبار القوم، وحنبل والد أحمد بن حنبل كان قائد في خراسان، فدول أصدقاء وأهله وأقاربه عشيرته، فانسحبوا من الإيه، من المجلس، خاف المعتصم على نفسه، قال خراسان ما نفعه، لا يقتلون، خاف الأمير أمير المؤمنين، فقال احبسوه. لما جاء الواثق بعد كده قال غيبوا عني أحمد، فالإمام أحمد اختفى، وقال بس منعوا من الخطابة ومنعوا من دروس العلم، اختفى. ثم ظهر في عصر المتوكل، مسألة قديمة أيضا، ثم ظهر في عصر المتوكل على الله العباسي الذي اقتنع بكلام الإمام أحمد وأكرمه وقال هذه فتنة توأت في مهدها، ولا أحد يتحدث، القرآن كلام الله كما نزل، لا نقول لمخلوق ولا كلام من فاضي، وانتهى الأمر على هذا. فكان هذا الرجل يئد فتنة كبيرة عصفت بالأمة، فهذا هو الخليفة الثاني، هذا أيضا من الصف. نعم. بارك الله فيكم. فاصل قصير ونتواصل بعد شيء مع السادة المشاهدين والمستمعين. طيب بس ياري بس يعني يكلمونا في الموضوع ده، طب خلاص حاضر بإذن الله يكلموننا في موضوع الصفوة إن شاء الله، يعني أنتزع وعدة منهم بهذا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوع الصفوة وبناء الصفوة وكيف نخلق في الأمة الإسلامية صفوة على غرار الصفوة الأول. كونوا معنا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره اخرى. استاذ برضو على الكبير بعد ما تسمع هؤلاء الصفوة وهؤلاء العلماء واحمد حسابك منهم والله كبير يا ابن الحلال، يا حسابك منهم، الله يرضى عليك، احبكم حبا جما، هكذا درج اللسان، الله يرضى عليك، ربنا يكرمك، بارك الله فيك. نوجه عنايه الساده المشاهدين والمستمعين الكرام بان البرنامج صفوه الصفوه تعاد اذاعته يوم الأحد في الساعة 2:45 ظهرا، في 3:45 ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وقبل فجر الخميس في الساعة 3:00 قبل فجر الخميس في 3:00 بتوقيت الإمارات أيضا. معنا اتصال هاتفي، أخ أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم أخ أحمد، حاول اتصال بنا مرة ثانية، اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. ألو. أهلا أختي مها من لندن. أي نعم. تفضل. أخوي عندي سؤال بالنسبة للصفوة. نعم. ما ذكر سيدنا علي، الإمام علي؟ حاضر إن شاء الله. ممكن تتكلم في هذا الموضوع؟ سيأتي بإذن الله، نحن نقول نقاط إجمالية فقط، وسوف يأتي التفصيل إن شاء الله في تضعيف البرنامج أختي مها. قلنا سيدنا علي سوف يفرد له حلقات لأن حياة سيدنا علي حياة ثرية، وهو ربيب بيت النبوة، وهو والد الحسن والحسين وزينب، لما صفوة الصفوة بن آل البيت، ونحن نصلي عليه في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلي إمام آل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عباس ابن عمه، يعني هؤلاء سوف نتوقف عندهم إن شاء الله، يعني لن نغمض أحدا من الصفوة حقه إن شاء الله. إلا فلسطين أخ أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بخير ضيفك الكريم. بارك الله الذي فيك. نحب يعني أول شيء بدي أقول له أنه يدعينا لأوضاعنا اللي احنا فيها. طيب. السؤال بدي أسأله إلى الشيخ يعني بشكل أنه كيف يتم اختيار الصفوة خاصة في ظل احنا ظروف يعني يختلط الأمور عليه كثيرا يعني. نعم. حاضر. يعني قبل جزاه الله خيرا ولا ينسينا بالدعاء هذا الشيخ الجليل. بارك الله يخليك. بارك الله. يعني انا استطيع ان اقول ان كل اهل فلسطين رجالا ونساء واطفالا وشيبا وشباب هم من الصفوه، لانهم البقعه او الرقعه البيضاء الباقيه في ثوب في في في في الثوب العربي الاسلامي، فهم لا ازكيهم على الله، هم من الصفوه لانهم الصف الاول الذي يتحمل كل هذا عنا، ونحن يعني ربما خذلناهم وما نقدم لهم شيئا. يعني أنا أدعو لهم أن يثبتهم رب العباد وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن وأن يجعلهم على قلب رجل واحد وأن يطردوا من بينهم هؤلاء الذين يريدون فتنا بين أفراد الشعب الفلسطيني. أنا أريد أن تكون كل الفصائل الفلسطينية تعمل من أجل الإسلام أولا ثم من أجل فلسطين والمسجد الأقصى وقضيتنا الكبرى التي يعني تهمنا جميعا بإذن الله. يعني هذه كلمة أوجهها إلى كل أفراد الشعب الفلسطيني يعني رئيسا وحكومة وشعبا. نعم بارك الله فيكم ونافع إن شاء الله. إلى المملكة العربية السعودية أخ أبو عبد المؤمن. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله الأجر إن شاء الله من الجميع. إن شاء الله. لي ملاحظة بس لو تكرمت ما يخص العالم المتحضر أو العالم المتخلف. أنا ترى أن العالم المتحضر أو المتخلف هي كلمة المفروض تطلق على الفكر في المبدأ بالأساس، خاصة ولله الحمد عالمنا الإسلامي فكره مطابق للشرع الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإلهية بمعنى أصح، بينما الحضارات الأخرى بعض أفكارها متبرجة وخارجة عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير عنا وعن بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المداخلة. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. ألو أخت معالي من الشارقة. أم علاء. أم علاء مرحبا أخت معالي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، تكلمت في الحلقات الصفوة عن الأنبياء الله كلهم، لو لاحظنا عن سيدنا يعقوب مثلا أنه ما كان له عمل إلا أنه يدعو إلى لا إله إلا الله، حتى أنه مواقفه في القرآن يعني قليلة جدا، لا تذكر إلا مع ابنه يوسف عليه السلام في خلال يعني موقفه هو صغير ولما كبر وغيرها. طيب. حتى أن سيدنا يوسف عليه السلام يعني ذكر فيه ثلاث مواقف، فما كانت المواقف يعني تدل على عمل يومي أو تكليف، بينما نحن أمة سيدنا محمد نحن أمة مكلفة، ورب العالمين حاسبنا على النيات والأعمال ونظرة سيدنا محمد وحركاته وأفعاله، فهل هذا التكليف يشفع لنا يوم القيامة بإذن الله لو نظرنا إلى أعمالنا بجانب هذه الأعمال اللي قاموا فيها هؤلاء الصفوة؟ حاضر بارك الله فيك. يا أخ صلاح من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفاز بعد الشيخ صلاح. سيدي بالنسبة ل خفض صوت التلفاز. بالنسبة لكل 100 عام في ظهور قائد مسلم جليل يقود الأمة الإسلامية، هل هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟ حاضر. لا إن شاء الله. حاضر بارك الله فيك. شكرا لك. نجيب على هذه المجموعة ونأخذ مجموعة أخرى. الأخ عبد المؤمن من السعودية كان له مداخلة بخصوص العالم المتحضر والمتخلف بمقياس هو العلم. هو لا نحن كل متحضر ومتخلف بالنسبة للتقرير الأمم المتحدة كذلك بكلامنا. نحن متحضرون قيميا، أنا أؤيده وشد على يدي أن لسنا متخلفين لأننا لا نملك التقنية الحديثة. قد نحاسب على هذا، لكن نحن متخلفين لأننا بعدنا عن كتاب الله عز وجل. يعني التقدم والتأخر هو بمقدار قرب العبد من رب العباد وشريعته والبعد عنها. فأنا أشد على يدي في هذه القضية. نعم، لكن هذا تقسيم ما ورد في التقرير، كل الشمال والجنوب، العالم الغني والعالم الفقير، العالم الشمال وعالم عالم التقدم بمقياس الدنيا أو بمقاييس هذه المقاييس. لكن نحن لسنا ضد التقنية، نحن قد تخلفنا وتأخرنا وقد نحاسب على هذا، ومش قد يعني تقديرية، قد التحقيقية يقينية. فإذا قضية أن العالم يقاس بحضارة وبعدم حضارة بقربه من الشريعة وبعده عن الشريعة. ماذا كان يعمل سيدنا يعقوب؟ سيدنا يعقوب هذه رسالة، وقضية التوحيد ليست قضية سهلة. ده جاء في قوم لا يعبدون الله عز وجل أن ترجع الناس إلى ده. أنا اليوم أدعو المسلمين للإسلام. أنا اليوم أدعو المسلمين للإسلام. يعني هذا إنسان يوميا مهمته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. هذه مهمة كبيرة. وبين أناس إيه؟ ده يعني قومه بني جلدات بني إسرائيل. نعم. يعني أقرباء هو إسرائيل نفسه. أخت معلاء أثرت قضية التكليف أو عدم التكليف، يعني هم يعني ما فهمت منها. لا يعني ربما سيدنا يعقوب مكلف أيضا. طبعا، لكن لم تنزل عليه رسالة، يعني كتاب لم ينزل عليه كتاب. هل هذا التكليف الذي نزل علينا هذا تشريف لنا، هذا تشريف بس ولكن ماذا نصنع علينا. بس ما إما حجة لنا أو علينا بس وحجة علينا. نعم. الأخ صلاح من الشارقة يتسأل حول كل 100 عام يرسل إن الله يرسل على رأس كل 100 عام من يجدد لها إيمان لهذه الأمة من يجدد لها إيمانها يجدد لها إيمانها يعني هو الإيمان مجدد لكن من هذه قد تكون الفرد وقد تكون الجماعة يعني قد يكون هذا حديث أولا نعم هذا حديث صحيح يعني قد يكون هناك من رجل أو من عدة رجال صحيح سليم يعني سليم من في تخصص كذا وكذا وكذا يعني كذا. ليس بالضرورة فرد يعني محدد لا أنت تجي في بداية القرن قالوا الشيخ الشعراوي على رأسه ربنا يرحمه ورحمه وسعه جزيعا الأمة خير أنا أتكلم عن السابقين كان في القرن بداية القرن الثاني كان في عمر بن عبد العزيز وده في الحكم في الحكم وكان الإمام الشافعي في الإمام حنيفة في العلم والإمام الشافعي في الأصول والإمام مالك في الحديث والإمام أحمد في السنة وهكذا كله يتكامل الأخ أبو عمار من عجمان السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عاوزين الشيخ يوضح لنا خطوات عملية لأنه الواحد كيف يصل لواحد من 100 للي وصلوا له التابعين والصحابة من الصفوة في خصوصا في الفتن التي يتعرض إليها الإنسان المسلم من مغريات الحياة حاضر فكيف يعني عاوزين خطوات عملية يورينا يعني 1 2 3 4 حاضر طب ينفع 1 من مليون واحد من مليون طيب يعني. بارك الله فيك جزاك الله خير وجزاكم خيرا مثله أخت ريهام من الشارقة السلام عليكم ألو السلام عليكم أيوة مرحبا أخت ريهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عمر إن نشهد الله ما نحبك في الله بارك الله فيك يا بنت عمر أنا عايز أسأل حضرتك عن استفسار وأحمل لحضرتك برضو بشرة كنت بحاول أتحدث لحضرتك لفترة طويلة عشان أبلغها لك الاستفسار إن أنا أما بنيجي ننظر لموضوع الصفوة كيف نطبقه في الحياة العادية في الحياة اليومية أنا كربة بيت كيف أن أكون هؤلاء الصفوة تمام. يعني بجد أن أنا محتاجة أن أكون على علم بالسنة والقرآن حتى أطبق هذا وأكون من الصفوة طيب. أما بجد في الاحتكاكات العادية وفي علاقتي بالجيران جميل وصلت الرسالة السؤال الثاني بالقرايب في المواقف المختلفة يعني كيفية وصلت الرسالة أن أكون من الصفوة في الحياة العادية طيب. السؤال الثاني أما البشرة اللي أحملها لحضرتك أن أنا رأيت رؤية إن حضرتك كنت بتقودنا في مسجد كبير ونحن جماعة كبيرة من النساء والرجال وأجلستنا في هذا المسجد وكنت أنت الإمام فالرجال على ناحية والنساء على ناحية وكنت حضرتك تجهز لنا جميعا طعاما كثيرا ثم حدث أن سمعنا صوتا من الخارج ضجيج وخوف فحينما سمعنا هذا الصوت كلنا كانت علينا مظاهر الخوف وكنت أنت أول من أسرع بالخروج لرؤية ما هذا ثم كنت أول من رجع إلينا بالبشرة أن لا نخاف وأن نهدأ وأنه لا يوجد شيء فشهدنا جميعا لك في هذا المسجد بأنك كنت أول من طبق سنة رسول الله جزاك الله خير وشكرا جزيلا جزاك الله خير بشرك الله خير يا رب بإذن الله أخي خالد من عجمان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة خالد الله خالد يوسف الدشتي بارك الله فيك أهلا أخي خالد كيف الحال الله يسلمك كيف حالك محمد خالد والله الحمد لله خالد ما شاء الله اليوم في التلفزيون ربنا يبارك فيك كنت معنا بالأمس بالإذاعة نعم بارك ربنا الله يكرمك حمدكم الله ورعاكم ربنا إن شاء الله متى نرجع إلى عصر الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعني كيف نعود إلى زمن الصحابة طيب. وكيف نطبق في أنفسنا حب الصحابة وخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سؤال وجيه بارك الله فيك بارك الله فيك سلام شكرا لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد القادر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ محمد الله يرضى عليك لا ممكن أكلم فضيلة الشيخ عمر حضرتك اتفضل نعم ازيك يا شيخ عمر الله يبارك فيك كل عام وأنت بخير وحضرتك والله يعني ربنا يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب آمين يا رب فضيلة الشيخ لو سمحت كان في سؤال بالنسبة لسيدنا يوسف نعم حضرتك سيدنا يوسف سيدنا يوسف حضرتك قلت ان في 4 شواهد بيأكدوا براءة سيدنا يوسف اللي هو امرأة العزيز نفسها وشهد شاهد من اهلها والشيطان ان هو قال انه من عبادك الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين. نعم. وربنا قال انه من عبادنا المخلصين. انه من عبادنا المخلصين. وفي شيء شاهد رابع انا مش متذكر. الله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. الله. نعم. في حضرتك جات في الايه اللي هي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. فضلتك قلت ان سيدنا يوسف هو اللي قال انا بشر وما ابرئ نفسي. فكيف يعني السؤال ازاي ان ربنا برئه باربع شواهد واربع اثباتات ببراءته وازاي ان سيدنا يوسف هو اللي يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. وشكرا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا لك. ناخذ هذه المجموعه ثم ناخذ مجموعه اخرى. الاخ ابو عمار من العجمان يقول خطوات عمليه لكي نصل الى الصفوه. لا، اولا الموضوع عايز مثابره ومصابره. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. نعم. اول شيء لابد من التخليه قبل التحليه. التخليه والتحليه. لا، لابد من التخليه قبل التحليه. يعني التخليه يعني اتخلى عن الذنوب الاول ونتحلى بالصفات الطيبة. لكن يعني سبحان الله جمال الثوب مع قبح النفوس كفانوس على قبر المجوسي. جمال الثوب مع قبح النفوس كفانوس على قبر المجوسي. والعياذ بالله. فايه فانوس منور القبر؟ قبر ظلم من تحته والعياذ بالله. فقضية التخلية قبل التحلية، اتخلى عن الذنوب الاول لابدا من من من من من الفطره التي فطر الله الناس عليها. نعم. لان احنا لنا كما نقول خروجان، او لنا خرجتان، خرجه من بطون امهاتنا ننزل صفر الذنوب. نعم. تمام. نعم صحيح. ثم نخرج من الدنيا الى القبر ولسنا باصفار الذنوب. يا لطيف. سبحان الله. يعني كانما العبد ينادى نداءين، عند ولادته وعند خروجه. عبدي هذا بدنك وأمانتك استودعتها إياك، فانظر ماذا تصنع. هذه بدنك وهذه حياتك، هتعمل إيه؟ ثم إذا قبضت الأرواح، عبدي ماذا صنعت بالأمانة التي وكلتك إليها أو وكلتك بها؟ التخلية قبل التحلية. وبعدين قضية أن لابد من تعايش مع هؤلاء الصفوة. يعني إحنا نجهل تاريخنا تماما، لا نعرف عن تاريخنا شيء. واذا صحيح. كتب لنا التاريخ كتبه اناس ليسوا يعني ليسوا فوق مستوى الشبهات، ان لم يكن يعني اصلا يعني مغرض في تدليس وتزوير. يعني يعني يعني يعني لان امتنا تعيش بين المعرضين والمغرضين. نعم. وبين هذين الفريقين يعني كالايتام على مأدبة الآن. فلابد ان نتعايش مع هؤلاء. الامر الثاني قضيه يعني نحن عندنا عطب في أجهزتنا الخلقية. لما تجد موظف مرتشي، هل هذا كيف ينجب صفوة أو أحد من الصفوة؟ صعب، لأنه ما الحرام. الموظف الذي لا يتقي الله في عمله، المدير الذي يظلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة أخرى، أو هو يرتشي ما ذنب ابنه. جميل. يعني هذا المال الحرام لن يعينه على أن يكون ولده صالحا، لأن بعد موته سوف يذهب ثواب الولد له. فهو قطع الخير الذي يجب ان سبحان الله قطع الخير سبحان الله العظيم. فهذا ايضا قضيه. لما تجد يعني الاذكياء من اعدائنا مع الاغبياء من بني جلدتنا، ماذا تظن كيف تنتج صفوه؟ صعب. شر. وبعدين الله عز وجل يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، اذا تاب الطائفه ولم تتب الطائفه. أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي بالناس، أخطأ في الصلاة في القراءة. نعم. فتوقف ثم أعاد من الآية مرة أخرى وأصلح ما ما ما ما ما ما, ما توقف. فبعد انتهت الصلاة، بعد ما انتهت قال أثم أبي بن كعب أحد الحفظة وأحد الكتبة. قال نعم يا رسول الله. قال أشهدت. لما لم تردني؟ أشهدت معنا الصلاة؟ قال لما لم تردني؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. هذا أدب من أبي. أنا أرد عليك أنا. نعم. سبحان الله. ظننتها نسخت يا رسول الله. قال لم تنسخ. قالوا حتى أنت تسهو في الصلاة يا رسول الله، حتى تخطئ في الصلاة. الله أكبر. قالوا ولما لا، قال ولما لا أخطئ وأحد الذين يصلون من خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة. يا الله. واحد يأتى إلى المسجد لم يحسن الاغتسال من الجنابة. خطأ المعصوم فيما لا يحسن. طب لما أنت تصلي في مسجد وقعد جنبك المرابي والمقامر والنصاب والكذاب والأفاق وذو الوجهين والمرتشي واللص ومستغل السلطة، كل ما بدأ عليك حتى كيف يستجيب الدعاء؟ قالوا يدعو صلحاهم فلا يستجيب له. فقضية كيف نرتب أنفسنا عايزة مجاهدة ومكابدة. الجماعة دول جاهدوا وكابدوا. أحمد بن حنبل كان وهم بيعالجوه في قضية الفتنة كان يضع كان الطبيب يضع له الأدوية في جروح غائرة من كثرة التعذيب وكتفه مخلوع. الإمام مالك كتفه خلع سبحان أبو حنيفة مات في السجن سبحان الله كي يتولى القضاء. وبعدين سبحان الله العظيم وكل هذا كان أحمد يقول ليمت أحمد وليبقى للأمة دينها. صحيح. نعم. صحيح. سؤال الأخت ريهام يعني يقترب من سؤال الأخ أبو عمار من عجمان، أخت ريهام من الشارقة، كيف نطبق معايير الصفوة في حياتنا ونحن لا نحفظ القرآن الكريم؟ لا يعني القضية ليست حفظ وكل ما ذهبت به قرآن وسنة. والله لا والله لا القضية ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. لأن ربنا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. القضية هو أنت تظن أن الصحابة كلهم كانوا حفظة القرآن؟ ولا ابو حذيفه بن اليمان كان عنده مليون كتاب؟ لا لا لا, لا مفيش سبحان الله مفيش. سيدنا بلال الله يرضى عليه قال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. قالوا طب فماذا تقول يا بلال؟ قال اقول صباح مساء اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن. يلا على الله. القضية مش كان يقول هذا فقط بس هي ليست بكثرة الدعاء ولا كثرة الكلام ولا قال الله عز وجل يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار. قال يا رب ما وجدنا له حسنة ولا حسنة واحدة. قال لكني أسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان. اسأله يا جبريل من ذا الذي كان يقصد؟ قال يا عبد الله من كنت تقصد عندما قلت مرة في الدنيا يا حنان يا منان؟ قال العبد وهل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال أدخلوه الجنة. يا الله الأمر بسيط إذا خلص صدقت النية. لكن قلوبنا مليئة بتاع وعادين بس نحفظ ونعمل نتسابق في الحفظ حفظي. أخ خالد يوسف الدشتي متى نعود إلى زمن الصحابة؟ إذا كابدنا أنفسنا وتحملنا يعني ولكنها دونها خرط القتاد. الله المستعان. الله المستعان. التوفيق والهداية. آخر سؤال الأخ عبد القادر من الشارقة قصة سيدنا يوسف قال وأما أبرئ نفسي في أحد الروايات. هذا أدب النبوة. هذا الصحابة الذين بشروا بالجنة سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرقى البشر عليه الصلاة والسلام قال لا أحد يدخل الجنة بعمل. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن أتغمدني الله برحمته. هذا مثال تواضع. دعاء نختتم به هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا ولكل من يشاهدنا جمعا مرحوما يا رب العالمين. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا ميت إلا رحمته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ولا مظلوما إلا نصرته. ولا ظالما إلا هديته أو قصمته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. ارزق أولادنا بزوجات صالحات وبناتنا بأزواج صالحين واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا واجعلنا على قلب رجل واحد وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم. بقي أن نلفت نظر السادة المشاهدين المستمعين بأن البرنامج سوف يعد بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم الأحد في الساعة الثالثة إلى الربع ظهرا وقبل فجر الخميس في الساعة الثالثة فجرا برنامج صفوة الصفوة. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر حضراتكم جميعا وأشكر باسمكم ضيفي الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم